الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مما له علاقة بالموضوع. يقول الأخ: هل هذه الأقوال المنسوبة إلى فقهاء الحنفية لازمة لاتباع المذهب وناتجة عنه؟ وهل هذا ينسحب على أبي حنيفة رحمه الله؟ وهل هذا يعني أن الأحناف كلهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد؟ وهل سلم أتباع الأئمة الآخرين من هذا الداء؟ الأسئلة هذه الأربعة أو أكثر من أربعة قد أجيب عليها بما مضى. فأما القول بأن هذا لازم للمذهب، فنعم هو المذهب، هذا هو مذهبهم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إلا أن الإمام رحمه الله روي وورد أنه رجع عن هذا، وسيأتي إن شاء الله بعد ورقات هذا القول ونبين من ذكره من رواه، وأن اللائق بالإمام رحمه الله أن يكون فعلا قد رجع أو شك في قوله أو في مذهبه هذا. وعلى كل حال، القاعدة في هذا أن الخطأ لا يتابع عليه، لا يجوز لأحد أن يتبع أحدا يعلم أنه خالف الكتاب والسنة مهما كان هذا المتبوع في العلم أو الإمامة أو التقوى والفضل، وليس في الأمة أعلم ولا أتقى ولا أفضل من الخلفاء الراشدين. ومع ذلك، فلو أن أحدا منهم خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله هذا يرد. والفرق بين المتبوع وبين التابع المقلد أن المتبوع مأجور، المتبوع الإمام العالم المجتهد بطلب الحق وإن أخطأ فهو مأجور، لأن العالم أو المجتهد حاله دائر بين أمرين، بين الأجرين والأجر، إما أن ينال أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وإما أن ينال أجر الاجتهاد فقط فهو مأجور. ولكن من قلده في هذا وقد ثبت لديه خطأه وعلم الدليل من الكتاب أو السنة وعلم الحق فقلده فإنه مأزور، وهو يعد منتهكا أو ناقضا بحسب المخالفة لمبدأ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ونهانا عن خلافه، وبين أنه لا إيمان لمن لم يحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فلذلك قد نجد من الخلفاء الراشدين، من الصحابة، من التابعين، من علماء الأمة الأربعة وغيرهم، من هو مأجور على قول قاله أو رأي اجتهد فيه، ولكن أتباعه مأزورون أو مبتدعة غير مأجورين، لأنهم علموا الدليل وعلموا الحق من الكتاب والسنة فتركوه وأصروا على التقليد. والقول بأن الأحناف كلهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، نقول في هذا الباب، في باب الإيمان، بعض الحنفية نعم هم على أصل المذهب ليسوا من أهل السنة والجماعة، وبعض الحنفية ولا سيما من اشتغل منهم بالحديث وإن كان حنفي المذهب هم من الموافقين لأهل السنة والجماعة حتى في هذه المسألة، وكذلك بقية الأئمة. أكثر المتأخرين من الأئمة الأربعة والله المستعان خالفوا ما عليه أئمتهم في الأصل، حتى أصبحت هذه ظاهرة معروفة، وهي ظاهرة اتباع الأئمة في الفروع وترك اتباعهم في الأصول، مع أن الأصول أعظم وأولى بالاتباع وأهم. فتجد أن أكثر الشافعية أو كثيرا من الشافعية المتأخرين أشعرية، يتركون كلام الإمام الشافعي في العقيدة ويأخذون بكلام الأشعرية الكلابية، وكذلك المالكية وغيرهم. حتى في الحنابلة ظهر من الحنابلة المفوضة وظهر منهم المعطلة وإن كانوا أقل من غيرهم، وهذا لا ريب أنه خلاف ما كان عليه الإمام أحمد الذي هو إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. وفي المنظومة التي يحفظونها في بعض الدول في المغرب العربي وغيره مثلا، يقولون في في فقه مالك وفي طريق البيت السالك. ايش الاول البيت؟ في عقد الاشعري وفقه مالك. في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقة الجريد السالك. يعني هو يجمع بين ثلاثة أمور: بين العقيدة الأشعرية، فيأخذ العقيدة من من؟ من الأشعرية. وبين الفقه المالكي، فيأخذ أحكام الحلال والحرام والفروع مثل الصلاة والصيام والزيوع، يأخذها من مالك. وأما التصوف يعني ما يتعلق بالتقرب والتعبد والذكر وما إلى ذلك، فيأخذه من طريقة الجريد. انظروا كيف جمع الثلاثة. فلهذا يقال لهؤلاء الإمام مالك رحمه الله لا يصح أن تأخذ منه العقيدة. هل كانت عقيدته باطلة أو باطلة أو جاهل؟ كان جاهل بالعقيدة فلا تأخذها منه. ثم من ناحية التعبد والتقرب، أي صح أن يقارن الجليل أو من هم من أتباع الجليل أو من أمثال الجليل بمثل الإمام مالك رحمه الله في عبادته وزهده الذي يضرب به المثل في ورعه وتقواه وزهده وصلاحه؟ لا نسبة. فلماذا قسمتم هكذا؟ وكذلك أيضا الحنفية، يعني كما كان من الحنفية من هو كراميا، فيقول الدين دين أبي حنيفة وحده والقول قول محمد بن كرامي. فسبحان الله العظيم، يعني يقع هذا من أتباع الفقهاء الأربعة وهم رحمهم الله ورضي عنهم غير مسؤولين عما تجاوز فيه الأتباع. وليس هذا خاصا بالأئمة والفقهاء، بل حتى بأئمة الدعوة أو الدعاة المسبوعين قد يكون لهم أقوال خطأ فيتبعهم عليها الأتباع ويجعلونها مبادئ وأصول فتصبح بدعا وضلالات، نسأل الله العفو والعافية. وقد يحملون ما لم يقولوا، وقد يكون لديهم شيء من الحق، فيأتي الأتباع فيغمطهم إياه بما ينسبون إليهم من البدع وما يرتكبون، وهكذا. فالأتباع دائما كأن هذه قاعدة والله أعلم، ولا أدل على ذلك، لأن أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد يبدلون ويحرفون وينحرفون إلا من رحم الله منهم، وهم أتباع الرسل، فكيف بأتباع من بعدهم؟ والعدل أن يحكم على الإنسان من كلامه لا بمجرد ما يفعله أتباعه، وأن يحكم على الأتباع مما هو واقع فيهم كالتقليد مثلا، فيبين أن هذا التقليد وهذا التعصب الأعمى هو سبب في الضلال، مع أن المتبع قد يكون مأجورا وقد يكون له حسنات تكفر عنه خطاياه. أما هؤلاء فإنهم جمعوا بين الخطايا وبين التعصب المذموم، نسأل الله العفو والعافية. بمناسبة ما تكلمنا فيه من الكلام في روايتي الحديث حديث الشعب الإيمان، والكلام في عدل الرواة وإتقانهم وضبطهم وما سخر الله تبارك وتعالى لهذا الدين من أئمة جهابذة طيارفة لم يشهد تاريخ أي أمة من الأمم مثله، ولن يشهد ذلك أبدا. فهم من أعظم الأدلة على أن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من أعظم الحفظ، الذين حافظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطوها وأتقنوها. بهذه المناسبة نجد هذا الكلام الخطير الذي نشر في جريدة الأهرام المسائية بأربعة من الشهر الماضي. من جملة ما يقول هذا الكاتب المفتي، وقد ذكر أن مصدره في هذا الكتاب هو مصدره في الكلام هو أحمد صبحي منصور الذي فصل وطرد وأحدث كتابه نجدة بالأزهر وغيره بتهجله على السنة، يأتي هذا يحيي ما قاله ذلك المفتي الأول ويقول: الصلاح الثاني الذي استخدمه الأمويون في تأصيل ملكهم العظوظ هو الأحاديث المنسوبة إلى النبي، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يجب أن نقولها نحن صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة، انظروا الاشتراك، وكان أبو هريرة هو الأداة التي أحسن استخدامها، فبنوا له قصرا وزوجوه من السيدة التي كان خادمها. وفي المقابل عمل أبو هريرة في خدمة الأمويين ينشر لهم الأحاديث التي يخذل بها أنصار علي ويطعن بها العلويين والشيعة ويشيد بفضل معاوية وآله. شوف قاتله الله، قاتله الله. هذا من كلام أبي ريا، مثلما ذكر الأخ الذي تكلم عن أبي ريا، هذا من كلامه ومن كلام المستشرقين وأمثالهم الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما حالهم كما قال أبو زرع رحمه الله الرازي، قال هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في الكتاب والسنة فعجزوا، فقالوا نطعن في الشهود لتبطل الشهادة، لتبطل القضية المشهود عليها. فالقضية هي هذا الدين، القضية هي هذا الكتاب، هي هذه السنة، والشهود هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن الطاعن في الشهود بطلت الدعوة، فهم يطعنون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض الطعن في الدين. يقول وهكذا حول، فقد حول الأمويون أبا هريرة من صحابي المغمور أسلم بعد غزوة خيبر إلى أشهر الصحابة وأكبر الرواة، وظلت الألسنة تتناقل مروياته إلى أن جاء العصر العباسي وهو عصر التدوين، فتسلل بعضها إلى الأوراق لتظل إلى الآن متحكمة في رؤوس العامة. انظر هذا كلام وكلام الروافض وتعبيرات الرافضة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنما عظم وشرف بصحبته ومجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الحفظ، فكان كما قال رضي الله تعالى عنه إن هؤلاء يعني بقية أو بعض الصحابة كان يشغلهم الصفق في الأسواق، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان له أخا يريده مكانه يوما، ويحضر عمر يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو هريرة يقول عن نفسه فإنما كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يسد رمقي، يعني ما يأتي له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام، إن جاءه به فقط لا يريد شيئا، وليس له شيء من الدنيا يشغله عن حفظ الحديث. وكان من فضل الله تبارك وتعالى عليه وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع الناس وأحفظهم له. ثم يذكر أن كيف أن الأحاديث التي يقولنا أبو هريرة افتراها، وهذه الأحاديث أصلا ليست صحيحة ولم تصح، فإن كانت مفتراة وموضوعة، إذا كانت موجودة في أحد الكتب في كتب الموضوعات والواهيات، فليست من وضع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما هي من وضع الوضعين والكذابين الذين يركبون السند إليه رضي الله تعالى عنه، وهو من ذلك بريء. المقصود أن هذا الكلام يحتاج إلى رد وإلى مناقشة، سواء ما يتعلق فيما نشر في الجريدة، ولا ريب أن الآلاف بل مئات الألوف من الناس قد قرأوها، أو ما يتعلق يعني بالكتاب نفسه الذي نقل منه هذا الكاتب الخبيث. ولذلك نقول ونكرر يا إخوتنا الكرام، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهاجم، والإسلام يهاجم علانية وبهذه الجرأة وبهذه الوقاحة، والبعض لا يزال غير عالم أو غير عابئ بهذه المعركة. ربما أن البعض يشغل نفسه بأمور أقل، قد نقول إنها فيها خير لكنها أقل من هذا الأمر. ولذلك يجب أن نتمكن في العلوم، أن نتمكن في أي علم من العلوم، من العلوم الشرعية، وأن المختص الدارس المتقن لأي علم من العلوم عليه أن يتخذ ذلك سلاحا يواجه به الشبهات والضلالات والافتراءات. فهؤلاء هم أعداء السنة حقا، ومن كان منتسبا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أن يدافع عنها فليدافع عنها أمام هذه الافتراءات وهذا الباطل. ولا يقال إن أبا ريا قد رد عليه وكفى ذلك، لأن هذه الشبهات تتكرر في الصحف، والصحابة يقرأها الذين لا يقرؤون الكتب، كثير من الناس لا يقرؤون الكتب، أكثر الخلق كما ترون ونحن نعرفهم لا يقرؤون الكتب ولا يقرؤونها، وإن اقتروها فهي موضوعة لا تفتح، ولكن الجرائد تقرأ يوميا. فلذلك وجب على من يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل وهو قادر مستطيع، هذا فرض كفاية، الوجوب للكفاية، لكن من كان هذا حاله فإنه يتعين عليه وجوبا عينيا أن يدافع وأن يرد وأن يدحض هذه الشبهات وهذه الافتراءات بالحق الصريح، ويرجع بذلك إلى ما كتبه الغلائم، ويراجع ما كتب الرد على غيره وعلى غيره، والردود قديمة لأن الشبهات قديمة، وليستفد من هؤلاء وليرد على الصفحة بصفحة مثلها إما في الجريدة نفسها أو في جريدة أخرى لكي يكافئ الرد الضلال، ولكي لا يتجرأ هؤلاء ويتطاولوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الجرأة. نسأل الله العفو والعافية. هذه القضية لا شك أنكم قد طلعتم عليها كثير منكم، لأنها مما عمت أو نشرت في الصحف، منها الشرح الأوسط الاقتصادي الخبر ببساطة يقول إن البنوك السعودية تسهم في تمويل توسعات بملياري دولار للهاتف السعودي. ما معنى هذا الكلام؟ ومن قبل اخترقت أيضا شركة الكهرباء، ثم تأتي بعد ذلك المؤسسات والإدارات الأخرى. ماذا يعني هذا الكلام بإيجاز شديد؟ يعني أننا سنصبح يوما ما كحال المجتمعات الرأسمالية التي تتحكم فيها البنوك ويتحكم الملاك أصحاب رؤوس الأموال في كل شيء في البلاد، لأنه إذا أصبحت المشروعات الحكومية الضرورية الأساسية تمول عن طريق البنوك، فإن الذين يملكون هذا التمويل يملكون بالتالي التأثير في البلد بعامة. وكما تعلمون أقرب مثال هذه أمريكا والانتخابات فيها على الأبواب، لا يستطيع أن يرشح نفسه في أمريكا أو أن يرشح إلا من كان من كبار الأثرياء، الحزب يجمع له وهو نفسه ثريا. يعني مثل هذا المرشح الثالث الذي ليس له حزب، لما ترشح؟ لما رشح؟ لأنه ملياردير كما يقولون، يعني يملك المليارات. فالمال بطريق المال يمكن التحكم في مصير البلد كله وفي توجهاته كلها. هذا القرض لن يكون إلا بربا. هل تتوقعون أن البنوك تمول مؤسسة أو فردا، حكومة أو فردا، من غير ما يسمونه فائدة وهو الربا؟ لا يمكن، لن يعمل ذلك لوجه الله. والعقود معروفة وعلى أنواع بحسب طول الأجل أو قصر الأجل، ويكون الربا، نسأل الله العفو والعافية. والربا هذا يتركب ولا يطرد البنك بمجرد أن هذه الإدارة طلبت أو ذاك الفرق طلب، وإنما يستوثق، لا بد أن يستوثق بأمور، وهذه الأمور سواء كانت رهنا او ثقه بان هذا المشروع لا بد ان ينتج او كونه ضروري او ما اشبه ذلك، هذا هو الذي يجعل البنك يتحكم في هذه المشروعات. واحيانا تنص العقود على ان من حق البنك ان يضع يده على الشيء المقرب لاتمامه او لانشائه اذا حدث الاخلال بالدفع او الوفاء به، والا تترتب الفوائد. وهكذا يعني العقود الربويه شر محض وشر مركب، ويزداد سوءه يوم بعد يوم. فإذا تغلغلت البنوك حتى أصبحت تملك التأثير في كل هذه الأجهزة الضرورية، فلا شك أن هذا تغلغل للذين لا يخافون الله ولا يتقونه، بل يحاربون الله ورسوله علانية بارتكابهم هذا المحرم الصريح. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ مجتمعاتنا من شروره، وأن يحميها منه، وأن يردنا إليه ردا حميدا. فلهذا نحن في الحقيقة يجب أن نحذر من مثل هذه الإجراءات ومثل هذه الأعمال التي لا ندري ماذا ستتبع فيما بعد. الكهرباء والهاتف أولا، قد تأتي التحلية بعد ذلك، قد تأتي أمور كلها ضرورية، ثم تصبح فئة كما ذكر الله تبارك وتعالى دولة بين الأغنياء، تصبح هذه الفئة من الأغنياء، يصبح المال دولة بينها، وتمتلك كل مقدرات البلاد، وتؤثر في توجيهها لا اقتصاديا فحسب، بل حتى اجتماعيا وسياسيا وتعليميا وإعلاميا وكل شيء يمكن أن يصبح تحت تأثير هؤلاء. وهؤلاء ليسوا لو كانوا من هذا البلد لما جاز أصلا، ليس مجرد أنهم مرابون فقط، فالمرابي من أي بلد كان عمله مرفوض ومردود وشره محقق. لكن المشكلة أن هؤلاء أيضا ليسوا من هذه البلاد ولا يدينون بدينها، والذي نقل عنه التصريح في هذه القرون حتى تتبين هذا هو مندوب البنك البريطاني. طبعا ذكر الشركات أول شيء، الشركات كلها شركات غربية أجنبية تتنافس على هذا العمل، منها شركات الكاتل وأجيكتون وإي تي وتي وإن إي تي وهذه اليابانية معروفة، والشركة الكندية اللي أخذ بعض المشاريع جي بي تي. إلى أن يقول وأيضا ذكر لاحظ الخبر ذكر أمرا مهما جدا، وهو أن البنوك أيضا تريد تمويل شركة أخرى وهي الشركة الشرقية للبتروكيماويات. لاحظ يعني أكثر أيضا من قطاع، وهو قطاع البتروكيماويات على أهميته. والذي صرح بهذا الكلام العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني أندرو بيكسون، قال في حديثه للشرق الأوسط إن البنوك السعودية ترى في هذه العمليات الإقراضية فرصة إيجابية في السوق، كما أن الخطة الخمسية السنوية السعودية الراهنة توفي بمشاركة أكبر للقطاع الخاص. ويقول هذا البريطاني والبنوك السعودية دخلوا فيها، والبنوك السعودية مسرورة بتواجد هذه الفرص الجيدة في السوق المحلي، ويتوقع الكثير في هذا المجال الإقراضي، ويتوقع الكثير يعني في هذا المجال الإقراضي، وهناك مشاريع كبيرة سوف تلعب البنوك السعودية دورا إيجابيا في تمويلها، سواء عن طريق الإقراض أو التأجير أو وسائل أخرى، وهي تسعى دائما إلى البحث عن فرص إقراض على مستوى الشركات الخاصة كذلك، وهذا في حدها وهذه بحد سوقا كبيرا تتنافس عليه البنوك المحلية. هذا كلام وتصريحا ندعو أندرو ديكسون البريطاني. إذا ماذا نتوقع أن يضمر هؤلاء لهذه البلاد ولاقتصادها ولأهلها؟ وهذا الموضوع أيضا لا يقل حقيقة ألما، وقد سمعنا به وحدثنا الإخوة الثقات عنه، ثم لما قرأناه في الجرائد تيقنت وقلت لابد إذن أن نتحدث عنه عن يقين، وهو كما نشر في جريدة الندوة في 24/3 بقرار من وزير المعارف خطة افتتاح المدارس الثانوية، يعني موجب الخطة أن قسم الدراسات الإسلامية والعربية لا يكون إلا ثالثا، لا يكون إلا قسما ثالثا. فإذا لم يمكن أن يفتتح الثانوية إلا قسم واحد، فليكن هذا القسم للعلوم الطبيعية المهم. ثم إذا كان يعني إذا افتتح قسما ثانيا فكذلك، ثم القسم يعني القسمين الأولين علميين، ثم الثالث يكون للدراسات الإسلامية والعربية، فلا يكون إلا ثالثا، بحيث لو لم نستطع أن نفتتح الثانوية إلا قسما واحدا أو قسمين تخلو هذه الثانوية من العلوم الشرعية والعربية، يعني لم تعد التربية الإسلامية هي المادة الأساسية كما هو النظام المعروف والمعمول به. وهذه الحقيقة مأساة كبيرة، يعني تحديد هذه النسبة بنسبة 1:4 يقول يعني تكون العلوم الشرعية والعربية بنسبة 1:4 من مجموع فصول الصف الثاني بالمنطقة التعليمية. يقول ومثال ذلك منطقة مجموع فصولها بالصف الثاني 10 فصول، يكون توزيعها وفق هذه النسبة كمالي 2 فصول للعلوم الشرعية والعربية و8 فصول للعلوم الطبيعية. أما المدارس ذات الفصول الثلاثة فأكثر بالصف الثاني الثانوي النظامي، فعدد طلابها حسب اللوائح يكون مثلا إذا كان عدد فصول المدرسة بالصف الثاني ثلاثة فصول، يكون منها فصلان لقسم العلوم الطبيعية وفصل بالعلوم الشرعية والعربية، وإذا لم يوجد إلا فصلين فلا يوجد العلم الجانب الثاني. وهذه يجب أن يبادر من لديه غيره ومن يستطيع الإنكار بالأسلوب الأمثل الذي يراه كل واحد منا، أن يبادر بإنكار هذا بحيث يجعل الفصل أو تدريس العلوم الشرعية والعربية أساسيا، يجعل هذا أساسيا، فإن لم يمكن أن يفتح إلا هو فليبدأ به، لأن هي المواد الأساسية كما هو النظام المعمول به في البلاد منذ أن أسست مديرية المعارف، قبل أن تكون وزارة وقبل أن تنقسم إلى وزارة تعليم عالي ووزارة معارف، هذا هو المبدأ المعمول به، أن اللغة العربية وقبلها معها الشريعة الإسلامية هذه تسمى المواد الأساسية التي لا يعذر أحد بجهلها أو بالرسوب فيها، ودرجة النجاح فيها من 50% بين بقية المواد 40%، هذا هو المتبع. فلماذا يصبح الحال بهذا وقد اشتكى من قلة المدرسين وقد اشتكى من قلة الفصول وقد لا يوجد ما يستأجر أو المباني، وغالب المباني لا توجد في المناطق النائية التي تفتح حديثا، فتكون النتيجة أن تحرم هذه المدارس من قسم العلوم الشرعية والعربية، وتكون النتيجة أن الطالب إذا تخرج أيضا لا يجد أمامه مجالا إلا أن يدرس في بعض من الكليات، ولا يستطيع أن يواصل أو يتابع في الكليات الشرعية التي يدعم الطلبة عليها في هذه الأيام ويطلبون إقبالا شديدا، فهذا مما يجب إنكاره بأي وسيلة، والكتابة ولعله أن يتدارك منها الكتابة لعله أن يتدارك بإذن الله. كثير من الأخوان يسألون يقول ماذا عملتم بموضوع قبول أبناء الطلبة غير السعوديين، وهذا الموضوع قد عرض في الاجتماع الذي عقده العلماء والمشايخ في الأسبوع الماضي الأربعاء قبل هذا الماضي مع سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، وبينت وجهة النظر أو ما نرى أنه يجب أن يبين، وأن هذا هو الرأي الصحيح، وأن من أثار بغيره فإنه مخطئ أو غاش. بينت هذه الحقائق ووعد سماحته حفظه الله بأن يكتب برقية عاجلة بذلك الشان، ولعل هذا لعله يكون هذا أثره إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. فعلينا جميعا أن نتابع الموضوع، يعني من يبرق ومن يراجع، علينا جميعا أن نتخذ كل واحد منا ما يراه الأسلوب الأمثل والأفضل، فلعل المطالبات إذا كثرت وإذا درست ومنها ما كتبه سماحة الشيخ ويعبر به عن رأي المستمعين لديه جميعا، لعل بذلك لعله تحصل به الاستجابة إن شاء الله تعالى. ونكرر طلبنا للإخوة أصحاب المدارس الخاصة بقبول أبناء إخوانهم المسلمين والمساعدة في قبولهم، إما مجانا إن أمكن ذلك وأجر ذلك عظيم ويحتسبون ذلك عند الله تبارك وتعالى، وإما بالتخفيض لهم بقدر استطاعتهم إن شاء الله حتى تحل هذه المسألة حلا جذريا. ولا ننسى ولا يفوتنا أن نذكر بالدعاء، فإن الدعاء عظيم، دعاء الله تبارك وتعالى أن يبصر الوزارة أو من يده هذا الشأن والأمر بالرجوع إلى الحق، وأن يفرج كربات إخواننا هؤلاء وهم عدد كبير جدا الذين تضرروا بهذه القرارات. وكما ترون يعني جريدة المسلمون بعنوان كبير: عام دراسي حزين في اليمن، حذف 61 آية قرآنية وستة حديث من مناهج الأطفال. لا شك أن هذا العنوان صحيح، إذا حدث 61 آية وستة حديث من مناهج الأطفال في اليمن فإن العام يكون حزينا بلا ريب، لكن أيضا لا يجوز أن نحدث نحن فصولا إسلامية من الثانوية ولا أن نحذف شيئا من قراءات القرآن، كما هو قد فعل الآن ثلاث محاضرات أسبوعيا ثلاث ساعات أو ثلاث حصص بتعبير المعارف، ثلاث حصص أسبوعية تخصص من مقرر القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية، ويكون مثل هذا التضييق. فأيضا وكذلك على أبناء المسلمين الذين يحملون الجنسية سيكون عاما حزينا بل أكثر حزنا بالنسبة للإخوة غير السعوديين، لا شك أن العام سيكون أكثر حزنا. فإذا كان هذا كذلك علينا أن نتدارك هذا الأمر قريبا بقدر الاستطاعة إن شاء الله. وهذه قضية مهمة وخطيرة، وحقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر الكاتب كما نشكر الملحق وهو ملحق الأمة الإسلامية بجريدة عكاظ الذي نشر هذا المقال بعنوان الخطر القادم تحالف صليبي صهيوني ضد الإسلام. والكاتب ليس معروفا أنه من الدعاة ولا من العلماء حتى يقال إنه متطرف أو أصولي، وإنما هو إنسان كما هو موصوف نائب رئيس تحرير الجمهورية القاهرية، هذا العمل الأول والأساس له، وأيضا عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. لا يستطيع أن يستهين بالتطرف أبدا لا من مظهره ولا من موقعه وعمله. فيقول هل سمعتم عن الخطأ الجديد؟ وإن كنتم قد سمعتم عنه فماذا فعلتم؟ هذا هو السؤال المطروح اليوم وبشكل مستمر وملح مع كل أذان، أو لعله مع كل أذان يعني يؤذن مؤذن مؤذن، حتى يتعرف المسلمون على خطاهم. هذا الخطر الجديد هو اتجاه اليهود إلى التبشير، ولأول مرة منذ عهد موسى عليه السلام أن اليهود بدأوا اتجاه التبشير بدينهم والتعاون مع الهيئات التنصيرية في هذا. إلى أن يقول في عام 1978 تشكلت لجنة في أمريكا تضم 26 رجل دين يهوديا لدراسة مستقبل اليهودية ومواجهة انتشار الإسلام ومحاولة الوصول إلى أعماق المسلمين أفرادا وجماعات ودولا، هكذا قالوا. وظلت اللجنة تجتمع وتبحث وتطلب من أعوانها إحصائيات عن الجماعات الدينية في العالم، قامت برصد دقيق للحركات والدعوات الإسلامية في العالم. إلى أن يقول ثم تأجلت الاجتماعات، هذا كلامه هو، ثم تأجلت الاجتماعات حتى تصل المعلومات التي كلفت بها التي كلفت بها عددا من المندوبين والعملاء عن أحوال العالم الإسلامي واتجاهات جمعياته ومفكريه، وتعاون الصليبيون مع هذه اللجنة. ولذلك فعندما عاودت اللجنة اجتماعاتها بعد وصول المعلومات وافقت على تعاون اليهود والنصارى ولأول مرة في التاريخ على محاربة الإسلام والمسلمين. طبعا ليس تعاونهم لأول مرة في التاريخ، لكن هو يقصد بهذا الشكل وفي مجال التنصير ونشر الدين بالذات لم يحدث أن اليهود عانوا النصارى عن نشر دينهم، أو العكس. لماذا؟ لأنهم طوال التاريخ كانوا أعداء متحاربين، الآن وحدهم وجمعهم شيء واحد هو العداوة للمسلمين. وبعد أن ذكر أن الصليبيين بجمعياتهم وهيئاتهم وضعوا كل خدماتهم تحت تصرف اليهود، يقول وفعلا في الأسبوع الأول من ديسمبر 1980 والمسلمون في غيابات مشاكلهم عقد بواشنطن مؤتمر بمجلس اتحاد المعابد العبرية الأمريكي والذي يضم 735 معبدا هي مجموع المعابد اليهود بأمريكا. اجتمع مندوبو جميع المعابد اليهودية في أمريكا. انظروا كيف عندما يراد من الإخوة في الحي أن يجتمع أئمة المساجد في الحي كم نحتاج شهور ولا يجتمعون، أو خطباء في الحي كم ولا يجتمعون. هؤلاء من جميع أنحاء أمريكا يجتمعون على باطلهم وعلى كفرهم، واتخذوا قرارات في المؤتمر، قرارات خطيرة. منها أولا بدأ التبشير باليهودية وضرب الحركة الإسلامية وغزو بلاد المسلمين بالفكر والتفرقة. وقبل أن ينفصل الاجتماع جمعوا 5 ملايين دولار كدفعة أولى. انظروا الأموال كيف يجمعونها وكيف تدفق عليها. 5 ملايين دولار هذه دفعة أولى لبدء تمويل هذا النشاط، وبعدها توازي التبرعات والمعونات لتحقيق المشروعات والمخططات المتفق عليها. ومنها أولا إنشاء إذاعة الصوت اليهودي بالتعاون مع النصارى، وذلك لبث برامج تهاجم الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام. قال إذاعات أظن ما أحد تخفى عليه منكم، وكيف هذه الأيام أكثر وأوضح من قبل أيام، يعني قبل شهور أعوام. ثانيا توزيع أشرطة مسجلة بأحاديث تثير المشاعر ضد المسلمين، ضد الإسلام والمسلمين، وأطلق عليها فيما بعد هون فيديو كاسيت. ثالثا إصدار عدد من الكتب ترفع نشان النصرانية وتهاجم الإسلام. تشجيع الجرائد والمجلات النصرانية داخل البلاد الإسلامية. سادسا معاونة النصارى في إنشاء كنائس لهم في البلاد الإسلامية وبالذات اليمن، انظروا اليمن والعراق ومصر. وأيضا تشجيع الخلافات الفكرية الإسلامية وبث الفرقة داخل المجتمع الإسلامي. والفقرة الأخرى تشجيع السياحة إلى إسرائيل بين دول العالم وبالذات بين العرب وإسرائيل، وذلك لجذب انتباه العرب إلى ما يسمونه معجزات العقل اليهودي المتدين، حتى يرى العرب الذين هم طبعا يعني أغبياء وجهلة وسفهاء يرون معجزات العقل الذكي والمفكر والنشط كيف يحول الصحراء إلى جنة، كما يزعم هؤلاء اليهود واستثماراتهم إلى آخر ذلك. يقول بعد 5 سنوات راجعوا حساباتهم ورأوا ماذا أنتجنا وماذا حققنا وماذا أضافوا. فقالوا أضافوا أو الذي حصل زادت الكتب التي تهاجم الإسلام وبجميع اللغات. ثانيا تم تدعيم محطة إذاعية تبث إذاعتها بقوة لتصل إلى كل مكان من أنحاء الدنيا تجتذب المستمعين لتسلمهم إلى إذاعة تبشيرية موجهة للعالم الإسلامي مشرقه ومغربه مساء وصباحا، ويشترك في أحاديثها خبراء في علوم الكلام وعلماء في الفلسفة والمنطق، وكلهم من عتاف الصليبيين والمستشفين. النقطة الثالثة، انظروا كيف هذه النقطة مهمة، ساهمت المخابرات الإسرائيلية في تقديم تقارير أمنية مزورة لأكثر من دولة ضد ما أثنته نشاط إرهابي إسلامي، تقدمه للدول العربية على أن هناك نشاط إرهابي إسلامي، وهذا أدى إلى صدام بين السلطة وجماعات المسلمين، الأمر الذي أثر على مسار الدعوة وباعد بين الشعوب الإسلامية وتطبيق الشريعة فيها. كلما أريد تطبيق الشريعة قيل شريعة الإرهابيين والمفجرين والمجرمين، لأن التقارير المدورة تصل إلى هؤلاء. هذا كلام كما قلنا كلام إنسان صحفي وليس منتميا إلى ما يسمونه المتطرفين أو الأصوليين. بعدين يقول زاد عدد الفرق الإسلامية في البلد الواحد وبالذات في صفوف المتعلمين، بس هو الفرقة ولهذا ينشرون التشيع وينشرون التصوف وينشرون المذاهب الباطلة في صفوف الذين هم يعني بيدهم التأثير وهي الطبقة المتعلمة في المجتمع. أيضا ساعدوا في ظهور عدد من اليساريين، وهذا هذه حقيقة واضحة، هم في الأصل يساريون، مثل الدكتور حسن حنفي كان يساري معروف، عبد الرحمن الشرقاوي يساري شيوعي معروف، وأمثالهم ممن أخذوا يكتبون عن الدين وعن الإسلام. يقول ساعدوا على ظهور عدد من اليساريين يحملون لواء الدعوة بطريقتهم الخاصة، يؤثر على مفاهيم الجيل الجديد ويبذر الشكوك في نصوصهم، وهذه أولى مهام المستشرقين فيما يتعلق بالمسلمين. أيضا من نشاطهم تم بناء ما لا يقل عن 300 كنيسة كاملة ومجهزة في 5 دول إسلامية فقط. وبعدين مما حققوا انتشرت المجلات النصرانية والمطبوعات وفي قلب دول عريقة في الإسلام. وآخر الإحصائيات تقول إن 19 مجلة تصدرها الكنائس لغافلة جديدة أسبوعية في بلد إسلامي واحد. في أحد البلاد الإسلامية فقط 20 مجلة وصحيفة للتوصيل. ولا يعني بالتوصيل أنها لابد أن تكون من أولها إلى آخرها توصيلية، ولكن تستخدم لأغراض التوصيل التي من أهمها تشكيك المسلمين في عقيدتهم وإخراج المسلمين من دينهم. كما قال زومر: ليست مهمتكم أن تدخلوا المسلم في نور النصرانية، لا، ولكن أن تخرجوه من الإسلام فيبقى بلا دين. فكم تتوقعون من هذه المجلات التي تتحدث عن المرأة وعن تحريرها وعن الشريعة ووحيتها وعن المناهج القديمة وعن التحرر وعن من الأمور، كم تتوقعون منها ما هو مرتبط ارتباطا مباشرا بهذه الهجمة الصليبية التنصيرية؟ إلى آخر ما ذكر. ونكرر شكر الجليل على نشر مثل هذه المعلومات، نرجو أن تلقى عند من يقرؤونها التجاوب العملي، وليس فقط مجرد أن تقرأ ثرما. هذه الورقة لولا أن الأخ الذي أعطاني إياها قال إنه يريد حكما فيها وقد يكون أمثاله كثيرا، لما تعرضنا لذكرها لفترة الكلام عنها وتكرارها، لكن لا بأس أن نكرر كلما تكرر المنكر وكلما خفي حكمه، وهي الوصية المنسوبة إلى الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وصية كاذبة باطلة، لا يوجد أحد اسمه الشيخ أحمد، ولا يوجد أحد يحمل مفاتيح هذا الحرم بهذه الصفة على شكل ذكر، وما تضمنته باطل ومنكر. ولسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله رسالة صغيرة توزع مجانا في هذا الموضوع أنت يطلع عليها الأخ أو غيره، ولا يجوز لأحد أن يوزعها ولا أن يطبعها، بل يجب على من رآها أن يتلفها وأن يحذر منها. وأشنع شيء أن توزع أو تعلق في المساجد فيظن كل من دخل أنها حقا وصية شرعية ويعمل بما فيها، بحيث أنه يكتبها عدة مرات كما ذكروا ثم يوزعها فتنتشر بين الناس بسرعة. وقد تبين من التحريات والتحقيقات فيما مضى، وهذه عمرها أكثر من 30 سنة منذ أن نشرت أكثر، أن وراءها نصارى، أنها جزء من العمل التنصيري الذي يريد تشكيك المسلمين في دينهم، وأن أول من طبعها هي المطبعة الكاثوليكية في بيروت، ومنها انتشرت إلى بقية أنحاء العالم الإسلامي ودخلت هذه البلاد. هذا اقتراح من أحد الإخوة الكرام بمناسبة ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، يقول: نقترع الإخوة الذين لديهم شركات ومؤسسات ويوجد لديهم وظائف غير شاغرة أن يعلنوا عنها، غير مشغولة يعني شاغرة، يوجد لديهم وظائف شاغرة أن يعلنوا عنها في المحاضرات والدروس، ولهم أن يذكروا الشروط التي يرونها. وبهذا نقول قد تعاوننا عن البر والتقوى، واستفاد الإخوة الذين لا يوجد لديهم وظائف أو فصل من وظائفهم لأنهم ينكرون على أصحابها المنكر. هذا بمناسبة الإخوة الذين أنكروا على شركة التي ذكرناها الأسبوع الماضي فكانت النتيجة أن طردوا من العمل. فالأخ اقترح على الاقتراح أن تذكر من خلال المحاضرات أو الدروس مثل هذه الشروط، إذا كان لدى أحد الناس شيء من هذا فتعم الفائدة، ويتقدم الأخ الذي يرى أنه أهل هذه الشروط المطلوبة، ويكون لذلك عوض لمن يطرد أو يفصل أو لمن لا عمل لديه أو لمن يعمل في وظيفة محرمة كوظائف البنوك وما أشبه ذلك.